أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في آداب المعلم من مقدمة الإمام النووي للمجموع. يقول الإمام النووي: وينبغي أن يقدم في تعليمهم، يعني من كان له طلبة، ينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، يعني يقدر مجهود كل أحد، فإذا بكر أحد أو سبق إخوانه استحق التكريم، ومن جاء متراخيا فلا يضره أن يتأخر ترتيبه. فإذا قدم غير الأسبق عليه يقول لا يقدمه في أكثر من درس إلا برضاء الباقين. إذا قدم غير الأسبق فلا بد أن يستأذن الباقين. يقول: إذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بإيسار الطرق، واذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمون بدون ذلك. وإذا لم يصل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الآداب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز فقال: أصبت حدا، فظل عليه الصلاة والسلام يردده: لعلك قبلت، لعلك كذا، لعلك كذا. وفي الآخر ذكر له عليه الصلاة والسلام الفعل نفسه لتعلق الحد بذلك، قال: أكذا؟ قال: نعم. فأمر حينئذ بإقامة الحد. وإذا لم يصل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحيا في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها. ومثاله ما كان من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة مراجعته من طلب إقامة الحد عليه، فلا يقيم عليه الحد إلا بإقراره بالفعل الموجب بذلك صراحة. فلما أقر بالفعل الموجب بذلك صراحة لم يبقى بد من إقامة الحد عليه. يقول: ولا يمنع الحياء ومراعاة الآداب من ذلك، يعني إذا تقفت كان في المسألة حد أو أمر خطير لا يثبت إلا بذكر ما يستحيا منه، لازم ذكر ما يستحيا منه، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، يعني أن هذا النوع من الأدب مستفاد من طريقة التعبير النبوية ومن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام التصريح بما يستحيا منه أحيانا، واختياره عليه الصلاة والسلام الكناية وتغطية ما يستحيا منه في وقت آخر. يقول: ويؤخر ما ينبغي تأخيره ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. يؤخر ما ينبغي تأخيره، يعني إذا كان في درس الفقه مثلا ووصلنا إلى الجنايات أو إلى أحكام العتق، فإن ذلك شأنه أن يؤخر ويقدم ما ينبغي تقديمه. يعني إذا كنا في نفس في درس الفقه فحقه أن يقدم الطهارة والصلاة والكلام على بقية أركان الإسلام التي لا ينفك أحد من الحاجة إليه من الكلام عليه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. يقول: إذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، يعني أن درس الدين يوصل إلى المطلوب فيه بعبادة رب العالمين، وأن قوله تعالى: أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة لم يزل شاملا ما يستصعب المرء من الأمور، ويشمل كذلك ما لا يستصعب، بل ما يرجو بركته ومعونة الله عز وجل عليه. فإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة لكون تحية المسجد مطلوبة في الجملة، ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة حتى لمن دخل في أثناء خطبة الجمعة: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يقول: ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة، متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك، ويجلس بوقار، وثيابه نظيفة بيض. يقول: ولا يعتني بفاخر الثياب، يعني لا يلزم من الشيخ يبقى لابس حاجة بقى ما حصلتش، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، يعني كما لا يعتني بفاخر الثياب فكذلك لا يقتصر على رديئها والخلق المستعمل والمأخوذ منه مما ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. يقول: ويحسن خلقه مع جلسائه ويقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، يعني يراعي آداب الإسلام، فمن كان من جلسائه بعلم زائد أو سن أو شرف أو صلاح أو نحو ذلك فيوفيه حقه، ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، كأنه يريد ما دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء سعد بن معاذ فقال قوموا إلى سيدكم، يعني أن يقوم لاستقبالهم، أما أن يقوم من غير سعي إليهم ومن غير قصد استقبالهم فكأن في ذلك ترددا لمخالفة ذلك ظاهر حديث أبي داود لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، فيكرمهم أو يكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، يعني في حال استقبالهم، كما ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك لما أمر باستقبال سعد بن معاذ لما جاء. أي مسألة الإمام النووي له فيها موقف، يقول قد ينكر القيامة من لا تحقيق عنده، وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. يقول ينبغي أن يصون يديهم عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، يعني حقه أن يكون موصول القلب بالله مشغول النفس بمطالب مجلسه، وهذا يستدعي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجات للخطاب، وأجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم، ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، يعني أن يكون مشغولا بأوراده، فإذا كان مشغولا بالأوراد تبع الدرس بالضرورة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو العلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. هذا الحديث أو هذا الدعاء إنما ورد في الخروج من البيت، وكأنه يلح على قوله في موضعه، إذا قاله في موضعه نالته بركته في مجلس العلم. موضعه إذا خرج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. إذا قاله في خروجه من بيته نالته بركته في مجلس العلم. يقول فإن ذكر دروسا قدم أهمها، يعني أن للعلم صنوفا مختلفة يتفاوت حاجة المكلفين وانتفاعهم بها، فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصول ثم المذهب ثم الخلافة ثم الجدل، يعني إذا كانت التلاوة هي العبادة المقدمة كان الشغل بمعاني تلك التلاوة أو الدرس المقدم على غيره من الدروس، يكون درس التفسير هو المقدم وهو أهم ما يشتغل به طالب العلم، أن يفهم عن الله تعالى مراده ليعمل به، فيقدم التفسير ثم الحديث لكون السنة مبينة للقرآن ولاحتياجه للتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، يكون درس الحديث هو التالي في الأهمية لدرس التفسير. يقول: ثم الأصول، ثم المذهب، ثم الخلاف، ثم الجدل. هذا كان فيه احتياجا إلى المراجعة، إذا قدم درس التفسير ثم الحديث بقي عليه درس السير إلى الله تعالى، الذي يعني الأخلاق وطريق تقوى الله عز وجل وعبادته. ثم المذهب، ثم الخلاف، ثم الجدل. كأن الجدل قد استغني عنه بغيره. يقول: ولا يذكر الدرس وما وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. يعني أن العالم ينبغي أن يكون خاليا من المؤثرات الخارجية، وأن يكون متفرغا لمقصود التعليم الذي شرفه الله عز وجل به. إذا كان به مرض عذر في ذلك، فأجل ما كان مطلوبا، أو كان به جوع قدمنا دفع هذه الحاجات الملحة ليتفرغ ويتمكن من تأدية المطلوب كما ينبغي. أو كان به مدافعة حدث أو شدة فرح وغم. يقول: ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطها. يعني ينبغي أن يكون في مدة لا يبلغ الجالس فيها السآمة، وأن يقوم وقد أعين على استيعاب ما سمع حتى يتصور انتفاعه بالعمل بموجبه ونقله لغيره. يقول: ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس أو ضبطها، لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. يعني لو طال الدرس حتى سئم الناس، فإن سآمتهم تعني انتفاء فهمهم، فيفوتوا غرض الدرس، فحقه أن ينفض وأن لا يطول وأن لا يستمر. يقول: وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة، ولا يخفضه خفضا يمنع بعضهم كمال فهمه، ويصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحث. يعني أن السامعين يكونون منصتين ويمتنع حديث بعضهم إلى بعض، بل يكون تفرغهم لما يجود الله عز وجل به على هذا الذي يعلمهم. وينبغي أن تكون المباحثة مع العالم بالأدب، يصون مجلسه ويصون الحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة. وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة. هذا مما يحتمل ويرد أن يكون في الجالسين منافسة ومشاحنة، حق ذلك أن يضعف جدا حتى يرحل، فإن المجتمعين على درس العلم مرادهم تحصيل نجاتهم، فشغلهم كله فيما يوصل إلى ذلك، وليس تقدم أحدهم على الآخر مما يعتبر في ذلك، بل المعتبر في ذلك هضم النفس والخروج عنها وعرفان عيبها مما تنتفي معه المنافسة والمشحنة. ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة. يعني يكون مقصود الحاضرين أن يحرزوا ما شاء الله عز وجل من مسائل الإيمان، ظهور الحق، وأن يقوموا إلا وقد انتفعوا بفوائد الدرس. يقول: وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لا يعرفه فليقل: لا أعرفه، أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم، أو الله أعلم. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. رواه البخاري. يعني أن طبائع الأمور أنه لا يوجد من استوعب كل مسائل العلم، فعلى ذلك يحتمل أن يعرض له ما لا يعرفه، فإذا ورد عليه ما لا يعرفه فليمسك عن المجازفة، وليمتنع من الخوض من غير علم فيها، وليعلن ذلك الإعلان الذي هو تشبهه بالكبار والكرام، أن يقول: الله أعلم، أو أن أقول: لا أعلم. فإن ذلك قول السابقين واختيار الراجحين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. رواه البخاري. قال: وينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، معناه يكثر منها. إذا أكثر من لا أدري التصقت في أذان الحاضرين وكانت ميراث ذلك الدرس. وليعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله. العالم الحريص على منزلته ينتقص بمقدار ذلك قدره، لكن العالم الحريص على إحراز النجاة وعلى ألا ينتقص في عين الله عز وجل، فإن ذلك هو المطلوب. فقول العالم لا أدري لا يضع منزلته، وهو كيف يكون حريصا على المنزلة؟ هو حريص على ميراث النبوة، أن نعلم الناس ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته. يعني إغراء العالم بلا أدري أو بقوله الله أعلم، لأن ذلك يكون دليلا على عظم محله من الخلل وسوء الحال. أنا أقول له أقول كده عشان ده يبقى يدل على عظم محلك، هو حقه ألا يكون حريصا على عظم محله، بل يكون حريصا على رضاء ربه عز وجل. يقول: بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه. وخيبة أن نقول له قل لا أدري، فإن ذلك يستدل به على تقواك. فين العالم المحتاج أن ينسب إلى التقوى أو أن يزين له شيء بنسبة للتقوى؟ بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه، وأنه لا يجازف في فتواه، وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه. يعني إذا قل العلم فلا تجده يمتنع عن شيء من المسائل، بل كل المسائل عنده قريب وسواء. بل يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعفت تقواه، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين. وإذا سقط من أعين الحاضرين وارتفع عند رب العالمين كفاه ذلك، إن الحاضرين فانون، ولا اعتبار بالسقوط أو الارتفاع في أعينهم. يقول: وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري، وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم، وأنه يجازف لجهله وقلة دينه، فوقع فيما فر منه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. يعني أن الواقع نقصان علمه، وعدم قوله الله أعلم أو عدم قوله لا أدري يوهم كمال ذلك العلم، فكأنه متشبع بما لم يعطى. وسياق الحديث في البخاري وغيره عن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني تريد أن توهم منافستها وضرتها أن زوجها يعطيها أكثر مما يعطي الأخرى. فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. يعني الذي يهم الناس ما ليس فيه فليس مزورا من جهة واحدة، بل مزور من جهتين، فكأنما لبس الزور مرتين، كلابس ثوب يزور. يعني أن التزوير فيه من جهتين. فصل: وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل